يعني ايه تركب عليه غلط على غلط. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الله بن سعيد وهو ابن ابي هند. عبد الله بن سعيد ابن ابي هند هذا يعني هو الفزاري مدني ثقة من الطبقة السادسة. قال وهو ابن ابي هند قال حدثنا اسماعيل بن ابي حكيم. اسماعيل بن ابي حكيم هذا مدني ثقة من السادسة ايضا. عن سعيد بن مرجانة. سعيد بن مرجانة هذا سعيد مرجانة امه هو سعيد ابن عبد الله على الصحيح ومرجانة امه ابو عثمان الحجازي. قال ثقة فاطمة الثالثة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق رقبة مؤمنة رقبة مؤمنة خرج الكافر. لو اعتق عبدا كافرا لا ينال هذا الاجر. اعتق الله بكل ارب منها اربا منه من النار بكل عضو منها عضوا منه يعني كل عضو من ذلك العبد يقابل عضو ذلك الشخص فيعتق الله تعالى اعضاءه كلها بسبب عتقه ذلك العبد. وهذا فضل عظيم للعتق لاثبات العتق. قال رحمه الله تعالى رسالة متفق على وحدثنا داود بن رشيد. داود بن رشيد هذا الخوارزمي نزل بغداد من الطلبة العاشرة. قال حدثنا وليد بن مسلم تلميذ الأوزاعي عن محمد بن مطرد أبي غسان المدني. يعني وليد بن مسلم هذا أبو العباس الدمشقي من الثامنة. محمد بن مطرد أبو غسان المدني نزل عسقلان السابعة. قال عن زيد بن أسلم قول العدوي عن علي بن حسين. علي بن حسين هذا هو المعروف بزين العابدين من أفاضل أهل البيت. عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه حتى يعتق الله فرج ذلك المعتق بفرج ذلك المعتق بفرج ذلك أي مقابل فرجه. يعني معناه أن جميع أعضائه تعتق من النار لا تمسها النار. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا ليث بن سعيد عن ابن الهادي. هذا هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي منسوب إلى جده. قال عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه الى هذا الحج. وهذا فضل عظيم للعتق عتق المؤمن الرقبة المؤمنة. والسائل متفق على حدثنا وحدثني حميد بن مسعدة البائلي السامي البائلي الطبقة العاشرة. قال حدثنا بشر المفضل بن لاهيك ابو اسماعيل البصري من الثامنه ثقه ثبت. قال حدثنا عاصم وابن محمد بن عمري. عاصم بن محمد العمري هذا من الطبقه الثقه من السابعه وهو ابن محمد العمري. قال حدثنا واكد يعني اخاه واكد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الطبقه السادسه ثقه. قال حدثني سعيد بن مرجانه صاحب علي بن حسين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرئ مسلم اعتق امرأة مسلمة استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة فذكرت لعلي بن حسين. علي بن حسين هذا هو زين العابدين فأخبرته فأعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر عبد الله بن جعفر الصحابي رضي الله عنه ماذا 10,000 درهم أو 1,000 دينار. يعني معناه أنه لما سمع بالحديث طبقه عمل به علي بن حسين. فأنا من خيار أهل البيت بثقات أهل البيت فأعتق ذلك العبد الذي يعني عرض عليه بسبب أن يعني اشتروه 10,000 درهم أو 1,000 دينار ومعناه واحد شق من الراوي. فيقول أن هو عمل به وهكذا أهل يعني عمل السلف رحمهم الله أنهم يبادرون بالعمل بالأحاديث التي يسمعونها بعد باب الفضائل يطبقونها وعلى أنفسهم والحديث هذا متفق عليه. وبالسنة متفق على أخبرنا باب فضل عتق الوالد. باب فضل عتق الوالد إذا كان يعني شخص أبوه عبد فماذا له فضل إذا اعتق ذلك الوالد اشتراه واعتقه هذا له فضل. وبالسنة متفق على حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وصهيب بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا يعني لا يكافئه بإحسانه الذي هو تربيته وقيام صالحه طول حياته إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذا هو جازه بهذا إذا وجده عبدا ثم اشتراه. وأما ما دون ذلك لا يمكن أن يكافئه لأن مكافأة لا تأتي حقيقة يعني. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال يعني أنا كنت لوالدي أو والدي أخذ منهما ما كان يأخذان من الأولاد يعني البول الغائط وأخدمهما بهذا الطريق وكذا. لكن قال هل كافأتهما بهذا؟ قال لا. لماذا؟ لأنك تأخذه أنت تريد أن يعني يموت وتستريح. بخلافهما فإنهما كان يأخذان عنك البول والغائط في صغرك وهما يتمنيان لك أن تحيا وتبقى معهما وأنت بالعكس يعني ما تتبرم من هذا وإن كنت يعني تعمل الإحسان. إذن المكافأة لا يمكن فيها إلا من هذا الطريق وهو أن كان عبدا فاشتريته فأعتقته فقد كافأت والدك بهذا. قال وهذا في عظيم يعني حق الوالد أو الوالدين بهذا الولد. ويعتق في رواية من أبي شيبة ولد والده ولد والده لا يجزي ولد والدا والده اختلاف الرواية معناه واحد. والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. قال وقد اختلف العلماء هل إذا اشترى وقد ثبت حديث من ملك ذا رحم المحرم أتق عليه فمن هنا شراؤه لا يحتاج إلى عتق لأنه إذا اشتراه يدخل في ملكه فإذا دخل في ملكه فقد أتق عليه. هذا هو القول الراجح. ومن العلماء من لا يرى ذلك ولا يعمل بهذا فيرى أنه لا بد أن يعتقه بعد شرائه. قال قلنا هنا قد تبين لما سبق أن الأرجح وما ذهب إليه قائلنا بوقوع العتق في نفس الملك ولا يحتاج إلى أن يعتق بالله بصحة حديث من ملك داره من محرم فهو حر وفي لفظ فهو يعني فقد عتق رواه أحمد وأصحاب السنن وهو حديث صحيح. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثناه هذا الحديث أبو كريم محمد بن علاء قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير منسوب إلى جدي قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير قال حدثني عمرو بن ناجد عمرو بن محمد بن مقير البغدادي قال حدثنا أبو أحمد الزبير محمد بن عبد الله بن الزبير هذا منسوب إلى جدي كلهم عن سفيان عن سهيل قال بهذا الإسناد مثله وقالوا ولد والده كما في الرواية السابقة الأخيرة ولد والده. سفيان هو الثوري هنا مراد به سفيان الثوري وروايته أخذ رواية سفيان الثوري عن سهيل هذه ساقها أبو عوانة المسندي فقال إلى آخره. قال رحمه الله تعالى انتهى من كتاب العتق وينتقل إلى الكتاب الذي يلي وهو كتاب البيوع المعاملات يعني بعضها إلى بعض. فكتاب البيوع هنا اعلم أن وجدت عادة أكثر مؤلفين في الفقه والحديث أنهم يذكرون البيوع بعد النكاح وتوابعه الطلاق وإيش إلى آخره وذلك لأنهم يبدأون بالعبادات المحضة الصلاة والصوم والزكاة والحج يرتبونها ثم يأتون فيذكرون الصلاة والصوم والزكاة والحج ثم يأتون بما فيه شيء من العبادة وشيء من المعاملة وذلك هو النكاح. ويناسب أن نذكر بعد هذه الأشياء النكاح لأن النكاح جامع بين العادة والعبادة. قال ثم يذكرون ما يتعلق من الطلاق واللعان وما يشابه من العتق ثم يذكرون معاملات محضة وهي ويبدونها بالبيوع لأنها أكثر معاملات وقوعا وأعظمها فائدة. فبهذا رتبوا كتبهم. ومن جملة من رتبه المصنف رحمه الله البيع لغة وشرعا البيع مقابلة شيء بشيء تسمى بيع مطلقا يعني. و البيع البيوع البيوع جمع بيع والمصدر من القاعدة النحوية أن المصدر لا يثنى ولا يجمع. فلماذا جمع البيوع؟ قالوا هذا مصدر نوعي والمصدر الذي لا يجمع إنما هو المصدر المؤكد. مصدر مؤكد لا يجمع ولا يثنى وإنما بلفظ مفرد. ولذلك لما كان نوعيا لأن أنواع البيوع في مرابحة وفي تولية وفي الآخر فنظرا إلى أنواعه جمعوا قالوا كتاب البيوع. وبعض المؤلفين يقول كتاب البيع وهذا هو الأصل أن لا يجمع لكن جمعه على إرادة أنواعه. وهو قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل قال حدثنا باب إبطال بيع بعد ذلك باب وهو باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة. باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة هذه أنواع من أنواع بيوع الجاهلية. وذلك أن الإنسان إذا جاء يعني يسام يساوم بضعة أو بعض الأقمشة مثلا يقول إذا لبسه تم البيع ما في عرض ولا خيار ولا كذا. فكان بيع جاهلية هكذا فجاء يسام أبطل ذلك قال لا بد أن يقلبه وينظر وافق ولا وافق وبعد ذلك خيار المجلس وبعد ذلك إلى آخره. فجاء الإسلام بتشريع هذه أو بمنع هذه الأنواع البيوع. وكذلك أيضا المنابذة وذلك يقول له إذا نبذت هذا الثوب تم البيع هذه غير هذا ويلزم ذلك ويرجع ثمنه على رغم عندي. هذه كلها من أنواع الجاهلية. فجاء الشرع فجعل للبائع خيار المجلس يختار هل يوافق أم لا. ثم بعد ذلك أيضا خيار الرؤية تقليب الثوب ظهر لبطنه هل يوافق أم لا إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابور أبو زكريا قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرجي عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة نهى عن البيع الذي سمى بيع الملامسة وكذلك عن البيع الذي سمى بيع المنابذة ممنوع يعني. وفعالة المصدر لامس ولا يكون إلا بين اثنين وأصلها من لمس الشيء بيده. قال الفيوم رحمه الله لمسه لمسا إلى آخره. وسيأتي تفسيره في المسألة في الحديث الرابع إن شاء الله تعالى. والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده بيان تحريم بيع الملامسة لما فيها من الغرض وبيان تحريم بيع المنابذة لما ذكر أيضا. ومنها حرص الشارع على إبعاد ما يكون سببا للمنافرة والمشاحنة من أنواع التعامل التي كانت بين الناس أيام الجاهلية. ومنها بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة كذلك أيضا إذا رمى حصاة تم بيعه. هذه كلها من أنواع بيوع الجاهلية. رسالة متفق على وحدثنا أبو كريم محمد بن علاء وابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني قال حدثنا وكيع بن جرع عن سفيان الثوري عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله عن مثل حديث الساد. رسالة متفق على وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن نمير عبد الله بن نمير وأبو أسامة حماد بن أسامة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عبد الله قال حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي كلهم عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أي بمثل الروايات السابقة. ورواياته منافي الشرح مذكورة من أخرجها موجود في الشرح. قال والشاري متفق على حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا يعقوب علي بن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وهذه الرواية أيضا ساقها أبو عوانة في مسند. والشاري متفق على حدثني محمد بن رافع أبو موسى أبو عبد الله النسابور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار هذا زميل عبد الله بن دينار وليس أخاه وإنما هما زميلان كلاهما يرويان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكلاهما الطبقة الرابعة لكن الفرق بينهما أن هذا مولى الجمحيين وذاك مولى العدويين وهذا مكي وذاك مدني هذا هو الفرق بينهما عن عطاء بن ميناء عطاء ابن مينا الكسرين هذا يعني قال ماذا قال عن أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهي عن بيعتين عن نوعين من البيع ممنوع الملامسة والملابدة ثم فسر الملامسة والملابدة بماذا قال أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل يعني إذا لمسه بمجرد اللمس انتهى العقد يجب عليه أن يرفع الثمن ويقول له أنا ما قلبت وما رأيت لا بس مجرد اللمس هذا بغير تأمل بغير قلب تقليد العفش أو القماش يعني يأخذه دون يجب عليه الثمن هذه بيوع جاهلية والمنابذة معناه أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه إذا نبذ شيئا من يعني القماش على الشخص لزمه البيع لزمه العبد ويدفع الثمن ويقول أنا ما قلبت وما رأيت وهذا ما يناسبني لا ادفع هكذا كان بيوع الجاهلية فجاء الشرع فنهى عن ذلك فقال لا بد أن يقلب الثوب وينظر هل يوافقه أم لا ثم بعد ذلك يدفعه ثمنه أو يتركه وبقي جعل له خيار المجلس خيار المجلس هو أن يختار الإنسان ما دام في المجلس يختار ثم القبول وإما الرفض وهذا شرع يعني من محاسن الشريعة الإسلامية قال والحديث هذا اتفق عليه قال رحمه الله تعالى بالسلام المتصل حدثنا وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح أبو الطاهر المصري وحرملة من إحياء تجيبي المصري أيضا واللفظ لحرملة قال أخبرنا من واحد عبد الله بن واحد المصري الطبقة التاسعة قال أخبرني يونس بن يزيد العيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم أنه قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص هذا ولد سعد بن أبي وقاص أحد العشرة أن أبا سعيد الخدري أبو سعيد الخدري هذا صحابي من صحابي مشهور بكنيته واسمه سعد بن مالك بن سنان صحابي من صحابي رضي الله عنهما أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين أي عن نوعين من البيع وكذلك ولبستين أي نوعين من اللباس ثم فسر ذلك نهى عن ملامسة والمنابذة هذه نوع البيع البيعتين في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار إذا لمسه ولا يقربه إلا بذلك انتهى البيع هذا ممنوع والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه يعني يتبادلان بهذا ويكون ذلك بيعهم بيعهما من غير نظر ولا اعتراض وأما اللبستين فهما اللبسة الشمال الصماء وأن يحتذي الرجل عن بثوب واحد ليس على فرجه من شيء هاتان وقد تقدم بيانهما كتاب الصلاة وهذا يعني ممنوعا لأن في بدو العورة منظر عورته فلذلك اشتمال الصماء هو أن يتغطى باللحاف دون أن يكون أن يخرج يديه لأن ذلك من عمل اليهود قال والاحتلاء بثوب واحد ليس على فرج من شيء لأن العادة إنهم يعني الجاهلية كان نظر يعني إلى عورة بعض إلى بعض هذا كان عندهم شيء مباح فجاء الشرع فحرم ذلك النظر إلى عورة الشخص لا يجوز فكانوا إذا جلسوا في المجلس وطال المجلس واحد يأخذ ثوبه الذي لبسه ويلفه كذا ثم يجعل في وسطه يعني حبوة يحتذي فيه وعورته بادية، فجاء الشر فنهى عن ذلك، قال إذا كنت متسرب سروال أو إزار واحتبيت بالثوب ما في مانع، أما إذا لم يكن على فرجك شيء واحتبيت بذلك كما يفعل الجاهلية فهذا ممنوع. إذن نهانا عن لبستين، أي عن نوعين من اللباس يعني، وعن بيعتين كذلك أيضا. قال أما اشتمال السماع فذي بدور عورة، متى إذا كان إنسان في الصلاة مثلا يعني متغطي بذلك، فجاء عقرب أو حية مما أمر بقتله في الصلاة ولو في الصلاة، فكيف تخرج يديك؟ إذا خرجت يديك بدت عورتك، فلذلك نهي عن اشتمال الصماء. وهل اشتمال الصماء يزول بالسروال إذا لم يكن السروال في الداخل، هل يزول أم لا فيه خلاف؟ وعلى كل حال الأكثرون على منحه ولو كان عنده سروال، ما يتغطى بذلك إلا أن يخرج يديه. والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بسند متصل، وحدثني عمرو بن الناجد عمرو بن محمد قال حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري المدني نزول بغداد، قال حدثني أبي إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح صالح بن كيسان بن شهاب بهذا الإسناد، أي بما سبق هذه. وهذه الرواية أخرجها النسائي في المجتبى وساقها. قال رحمه الله تعالى باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي في غرر. عموما يعني من جملة الغرر الذي سبق وهو بيع ملامسة ومنابذة، وبيع الحصاة إذا طرح حصاة فقد ثبت البيع، حصاة على أي يعني على أي سلعة رمى حصاة تم البيع دون أن يطلبه وينظره، هذا في غرر. وأي بيع أدى إلى الغرر فذلك أيضا يمنع، أي غرر مثل التصرية سري يبيله شاته وحفلها أيام ثم يعرضها للبيع، فإذا رأها المشتري يقول ما شاء الله هذه كثيرة اللبن لأن ضرعها ممتلئ، ويشتريها ويغرر بذلك ويذهب إلى بيتي ويحتلبها يوم يومين وراح بعد ذلك مات، فهذا بيع التصري مسرات، هذا لا يجوز حرام. ومن اشترى ذلك ماذا؟ إما أن يرضى به وإما أن يردها وصاعا من تمر، على خلاف بين الفقهاء لذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، حدثنا أبو بكر بن شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي قال ويحيى بن سعيد هذا القطاع، وأبو أسامة عماد بن أسامة عن عبيد الله، كلهم عن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر العمري قال حدثني زهير بن حرب واللفظ له، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله، يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله، يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله العمري قال حدثني ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، رمي الحصاة ويتم البيع بذلك، وعن بيع الغرر. عموما كل ما ادى الى الغرر بمسلم لا يجوز أن تتعامل حتى ولو مع الذمي ما يجوز، يعني أن بعض الناس له حيل يريد أن يعني أن يأكل أموال الناس بالباطل، فجاء الشر فحرم ذلك. كل ما أدى إلى الغرض ممنوع ولا يجوز لمسلم أن يفعله، لأن هذا يعني نقد لعهد الإسلام. قال قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة في بيان أقوال أهل العلم في بيع الغرر. قال النووي رحمه الله عما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم، ويدخل في مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآذيك مثلا، عبدك آذيك وبيعته وهذا غرر ما يمكن، والمعلوم كذلك أيضا، والمعلوم يعني تقول إذا ولدت هذه الشاه أو هذه الناقة أبيع لك ولدها، هذا معلوم. والمجهول وما لا يقدر على تسليمه، طائر كان كنت صدته فتفلت منك وهو في الهواء فتبيعه للناس هذا ممنوع، وكذلك السمك صدته ثم فر منك شرد منك ودخل الماء فتقول انا بعت لك هذا السمك ما يجوز لأن هذا ما يمكن أخذه. قال وكذلك وما لم يتم ملك البائع عليه كذلك وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الذرة كذلك أيضا وبيع الحمل في البطن وبيع بعض الصبرة مبهما يعني الصبرة مجتمع من الحنطة أو من الشعير مجموع كم فهذا لا تبيعه إلا أن أعلم قدره كم كيلو كم كيلة هذا كله داخل في بيع الغرر ولا يجوز لمسلم أن يفعله. قال رحمه الله تعالى باب بيع باب تحريم بيع حبل الحبلة تحريم بيع حبل الحبلة بالفتح وذلك حبل الحبلة فسر بتفاسير من جملتها هو هذه الناقة عندها وهذه الشاة في بطنها حمل فيقول له أبيع لك إذا ولدت هذه وولدت هي الثانية أبيع لك وهذا النوع يستعمل له غالبا إذا كانت هي نجابة نوع من الإبل نوع من الشاة يتنافس الناس في نوعها فهذه يعد ببعض الناس أن يشتري يعني بطنا بعد بطن ولا ثلاث أربع مرات هذه جاء الشرع فأبطل ذلك يعني هذا معدوم هذه لسه موجودة وتلدها ثم تبيعه يعني ولدها هذا ممنوع هذا نوع والنوع الآخر مما فسر به أنك تبيع شيئا إلى وتؤجل ثمنه إلى أن تلد حبل حبلك هذه تلد وثم تعيش ثم تحمل ثم تلد في ذلك الوقت وأدي لك ثمنه هذا مجهول متى هذا فإذا هو هذا وهذا وكلهم بيع الغرر الفاسد فحرم الشرع ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن سابور ومحمد بن رمح بن مهاجر قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع ذلك لأن هذا يعني غرر يدخل في بيع غرر حبل الحبلة هو قال فيمير الروح حبيلة الغرعة وكل بهيمة تلد حبلا لا بتائب إذا حملت بالولد فهي حبلة وشاة حبلة إلى آخره. قال حدثني زهير وحب أبو خيثمة ومحمد المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله العمري قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان أهل الجاهلية ماذا يفعلون؟ يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة. جزور الناقة التي أو الجمل الذي ينحر بين عشيرة قبيلة مثلا يجتمعون ينحرون جزورا ويجزئون لحمه هذا كم كيلو هذا كم كيلو هذا كم كيلو يتوزعون وهكذا ولكن متى ثمنه مؤجل إلى متى؟ إلى بيع حبل الحبلة هذا اللحم أخذه اليوم ويرفع ثمنه إذا ولدت الحبلة ثم حمل ثم ولدت في ذلك الوقت هذا مجهول هذا. قال وحبل الحبلة ما معناه؟ أن تنتج الناقة أن تلد الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت فإذا ولدت هذه فهذا هو يعني يبيعونه. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن هذا من الغرر وإلحاق الضرر بالمسلم وأخذ أموال الناس بالباطل وكل بيع أدى إلى الغرر فهو حرام والحديث متفق عليه. قال وبالسند المطلق على باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه فذلك أيضا من البيوع المحرمة أن يبيع الرجل على بيع أخيه وهذا يشمل النوعين أن يبيع الرجل على بيع أخيه يقول واحد جاء يستام شيئا فقال وبينما هما تراضى وقد مال إليه جاء شخص آخر فقال كم يقول لك؟ قال هذا أحسن منه عندي أبيع لك بأرخص من هذا فيسحبه ويذهب به إلى دكانه. هذا محرم، هذا محرم، لأن هذا يعني إلحاق ضرر بهذا المسلم، فهذا لا يجوز. وكذلك أيضا الشراء، بالعكس الشراء، الشراء كذلك أيضا، أراد أن يشتري هذا فيأتي ذاك الثاني ويقول له كذا وكذا، قال لا لا لا أنا أعطيك أكثر من هذا، وكان رضيا بهذا فأدخل عليه الضرر، هذا أيضا محرم كلاهما، سواء كان في البيع أو في الشراء. وسومه على سومه كذلك أيضا، السوم على سوم أخيه ما يجوز، أن تستام شيئا من شخص وقد استامه أخوك وقد مال إليه، هذا ما يجوز. وتحريم النجش كذلك أيضا، النجش وهذا من يعني خيانات التجار، أو يعني يفعلونه، وذلك أن يعني دكان مع جنب دكان، فإذا يتواطؤون فيما بينهم، فإذا جاء لأحدهما يعني من يشتري شيئا ويستام عنده، يأتي ذلك الثاني ويقول كم يقول لك كذا وكذا، هذا الآن الغالي، هذا هذا ما يمكن، هذا هذا أنت تخسر كذا وكذا، وهذا غالي يعني يعني أنا أعطيك أكثر من هذا، وهو لا يريد أن يشتريه، إنما المراد يخال الضرر، ويقول هذا يتحمس ويقول ويغضب، يقول أنا أعرفه الذي أنت تبعه، ويخرج الفلوس ويرفعه لذلك، هذا مراده. وهكذا أيضا إذا جاء دوره يذهب هذا إلى دكانه ويفعل نفس العملية، وهذه كلها إلحاق الضرر وأخذ أموال الناس بالباطل، فحرم الشرع ذلك. النجش هذا حرام، النجش أصله هو نجش بفتح ونجش بالسكون، إثارة الصيد عن مكانه ليصطاده. إذا رأيت صيدا وأردت أن يصطاده صاحبك زميلك، تذهب وتثيره من موضعه، أنت ما تقتله، فهناك ينتظره ذاك يقتله، فهذا يسمى نجش. وشبه هذا البيع بمثل هذا، بمثل هذا، لأنك ألحقت الضرر بأخيك وألزمته غرامة ما لم يكن في خرجه، لأنك اتفقت مع هذا، فهذا لا يجوز، حرام نجش. فذلك تحريم التصريع، والتصريع هو أن تحفل الشاة أو الناقة عدة أيام إذا أردت أن تبيعها، ويجتمع على بنوها في الضرع ويمتلئ ضررها، وتذهب إلى السوق وتعرضها، وكل من راها يقول ما شاء الله هذه يعني كثيرة اللبن، هذه التصريع محرمة، لأن هذا غرض، كل ما أدى إلى الغرض وأخذ أموال الناس بالباطل حرام، فلذلك حرمه الشرع. ورسالة المتدي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يجوز أن يبيع على بيع أخيه، فإن هذا الحق ضرر بأخيك المسلم ولا يجوز. قال والحديث هذا متفق عليه. الرسالة المتدي قال أخبرنا حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب قال محمد بن مثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله العمري قال أخبرنا في عنان ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه، لا يبيع، لا ناهية، ولذلك جزم الفعل بعدها لا يبيع، وكسر لالتقاء الساكنين، لا يبيع الرجل، لا يبيع رواية أيضا لا نافية، ويكون الفعل بعدها مرفوعا، والمراد بالنفي النهي البليغ مبالغ فيه. قال على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، كذلك أيضا إذا تقدم شخص إلى امرأة ورضيت به وركنت إليه واتفق، ثم يجيء واحد ثاني ويقول أنا أحسن لك منه كذا وكذا، ويدخل مضرة على أخيه المسلم، ما يجوز هذا، حرام، لكن بشرط أن تميل المرأة إليه، أما مجرد التقدم هذا ما يمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس انكحي أسامة فهو خير لك، لأنها قالت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت تقدم إلي رجلان أحدهما معاوية بن أبي سفيان والثاني أبو الجهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصوله كان فقير لا مال له، وأما أبو الجهم فإنه ضراب بالنساء لا يضع الأعصى عن عاتقه، وانكحي أسامة، فأحالها على ثالث وتقدم إلى اثنان. لماذا السبب؟ السبب في ذلك أنها ما مالت إلى هذا ولا إلى هذا، وإنما جاءت تستشير من أختار؟ من يختارها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأخيرا تزوجت أسامة وحصل لها خير عظيم. فلذلك قالوا إن الشرط في خدمة أخيه أن إنما يحرم إذا مالت المرأة ووافقت على ذلك، فإن ذلك يحرم على المسلم أن يدخل على أخيه. قال إلا أن يأذن له، ولا يخطب على خدمة أخيه إلا أن يأذن له. أما إذا أذن له أو ترك، إذا ترك قال لا بأس، أو أذن له فهذا جائز. والثاني مضطر قال حدثنا يحيى بن أيوب المقابل وقتيبة بن سعيد وابن حجر علي العز قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن الألاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم المسلم على صوم المشرك. الصوم يعني هو بعيد عن البيع، لكن الصوم نفسه إذا مال الشخص إلى ذلك إلى تلك بضاعة ما يجوز لأخيه المسلم أن يستام عليه حتى يعدن له أو يترك ذلك، هذا حرام وفيه مراعاة حقوق الأخوة الإسلامية. يعني المسلم أخو المسلم فلا يجوز أن يظلمه أو يدخل عليه مضرة. قال رحمه الله تعالى ولسانه مضطر قال وحدثنيهم أحمد بن إبراهيم الدورقي هذا أحد مشايخ الستة قال حدثني عبد الصمد بن عبد الياري قال حدثنا شعبة عن العلاء العلاء ابن عبد الرحمن قال عن العلاء قال حدثنا عن العلاء وسهيل عن أبيهما هذا علاء بن عبد الرحمن وسهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وحدثناه محمد بن المثنى أبو موسى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري البصري قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ البصري قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عدي بن ثابت هذا يعني عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي الطبقة الرابعة عن أبي حازم أبو حازم سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على صوم أخيه. وفي رواية الدورقي على سيمة أخيه معناه واحد، يعني إذا استام يعني معناه طلب أن يشتري من شخص بضاعة لا يجوز أن يتدخل غيره عليه حتى يترك أو يأذن له، هذا حرام. لماذا؟ لما فيه من قطيعة الأخوة الإسلامية وهذا محرم، لذلك حرم الشر هذا. قال رحمه الله تعالى رسالة متفق على حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي زناد يعني أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الرخبان ببيعه، يعني لا يجوز أن يتلقى الرخبان ببيعه. وذلك الناس الذين في خارج المدينة أهل الريف يعني هؤلاء المزارع مثلا يأتون بالبضائع وحبوب حبات الشعير وكذا يبيعونها في المدينة، يبيعونها يأتون ويبيعونها ويرجعون. فواحد يقول يتلقاها قبل أن تقدم المدينة ويقول أنا أشتري لكم لا تتعبوا أنفسكم وأنا أخذها وأنا يعني أتصرف فيها، هذا لا يجوز. هذا لماذا؟ لأن هؤلاء يعني باختيارهم يبيعون كيف شاءوا، وهو يريد أن يتكسب بزيادة على ما يبيعونهم ويشتريهم بمبلغ ويرجعون إلى بلدانهم، فهذا غش لهؤلاء. أدين النصيحة وهذا ليس نصيحة يعني. وفيه أيضا الحق الضرب بأهل المدينة، لأن هؤلاء لو دخلوا يبيعونه برخص ويستفيد أهل المدينة بذلك. فإذا جاء واحد واستلمه قبل أن يدخل الناس التجار إلى المدينة فقد أضر بأهل المدينة، وهذا ما يجوز، وهذا ما يجوز. فهذا هو تلقى الركبان، تلقى الركبان. فإذا تلقي كما سيأتينا في الحديث هذا يكون صاحبه بالخيار، إن شاء أفضى وإن شاء رد البيعة. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض تقدم معناه، ولا تناجش، المناجشة معناه عمل النش. ولا بيع ولا يبيع حاضر لباد، ولا يبيع حاضر لباد أي لا يكون له سمسارا، سمسار دلال. وذلك يقول يعني إذا جاء صاحب البضائع يقول أنا أتصرف لك, قل لك لا تبيع الآن يعني في سعر أرخص, فأنا أنتظر لك وقت الغلاء وأبيع لك, سواء كان بالفلوس أو بتطبيع, ما يجوز هذا. وهذا في الحقيقة نصيحة من جهة, وهو أن هذا الرجل نصح لصاحب البضاعة وقال له ضعه عندي حتى أبيع لك بأغلى الثمن, وهذا في نصيحة, دين النصيحة. لكن الشرع نظره أوسع من ذلك, لا ينظر إلى مصلحة الأفراد وإنما ينظر إلى مصلحة العامة. مصلحة العامة تقتضي في هذه المسألة أن لا يتدخل أحد ولا يكون دلالا لهذا الشخص. لماذا؟ لأنه إذا دخل ذلك الشخص يتبرم من طول التعب ويقول إيه اشتروني بكيف شئتم, ويبيع لهم ويربحون عنه ويستفيدون من بيعه هو. وأما هذا يخزنه عنده ويأتي يعني ويتربص يعني الغلاء ويبيع على أهل المدينة على بأغلى سعر فقد أضر به. إذن مصلحة العامة مقدمة على مصلحة خاصة. الدين النصيحة نعم من جانب النصيحة لهذا الرجل الوحيد, ولكن النصيحة للعموم لعموم أهل المدينة عكسه, وهو أن لا يتدخل في ذلك ولا يبيع حاضر لبائع, لا يبيع أي لا يكون حاضر أهل المدينة يعني بائعا لأجل البدوي الذي يأتي من البادية ببضاعته لا تكون له أنت لا تتوسط, هذا لا تكون دلال بسبب ذلك. السمسار جائز هذا شرعا مستعمل سواء يعني بالأجرة هذا معمول, لكن يكون بحيث لا يدخل ضرر على أهل المدينة هذا ما يجوز. ولا تصر ولا تصر الإبل, لا أصل لا تصر, لا تصر الإبل أي لا تعني لا تربط على ضروعها حتى يتكاثر لبنها ما يجوز. والغنم كذلك, فمن ابتاعها بعد ذلك يعني واحد رأى ضرعها محفل فاشتراها لأنها غزيرة اللبن بعد ذلك ثم وجدها خلاف ذلك فهو بخير النظرين, يكون بخير النظرين بعد أن يحلوبها, بعد أن يحلوبها بخير النظرين, وهو فإن رضيها أمسكها إن عجبته أخذها مع كونها مصرعة, وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. هذا في دليل على أن من فعل ذلك وأراد أن يردها لابد من صاع من تمر, وهل قيمته يقوم ذلك أم لا خلاف العلماء. والحاصل هذه المسألة خالفها الحنفية فقالوا ما يجوز هذا, هذا الحديث ما نعمل به, ويتعللون بأعلال كثيرة, والحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. ولذلك نقول هذا المذهب يعني لا يلتفت إليه لمخالفة هذا, ويتعللون من جملة ما تعللوا به يقولون أبو هريرة ليس فقيها أي يا جماعة ألا يكون أبو هريرة أعلم من أبي حنيفة, أنتم يعني تعتقدون أن أبا حنيفة أعلم من أبي هريرة, هذا شيء يعني وهمي. فإذا يقولون إنه ليس فقيها, والحديث إذا جاء عن فقيه نعمل به, وهذه كلها تأويلات فاسدة, بل الواجب أن نعمل بهذا الحديث. وفي أيضا من الفوائد نحن نقول النهي للتحريم يقتضي التحريم, والأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف, فإذا جاءنا صارف من الشرع نحمل الأمر النهي على خلاف الواجب على خلاف التحريم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصريع ثم اشترى ذلك فجعله خيارين, فدل على أن بيعه مع كونه محرما يكون ماذا؟ يكون جائزا. إذن لا يرتدي الفساد, أنه لا يرتدي الفساد إن دل دليل شرعي. وكذلك النجش وكذلك غيره هذه الأشياء يعني جعلها مخرجا, فدل على أن التحريم في مثل هذا الذي دل على دليل لا يحمل على الفساد, وإنما يحمل على خلاف الأولى وعلى أنه لا يشرع ذلك. وأما في على الإطلاق نحن نقول القاعدة الأصولية النهي للتحريم والنهي يقتضي الفساد, وكذلك الأمر للوجوب ما لم يصرف الصارف, فإذا وجد دليل يصرفه إلى غيره فيصرف به مثل هذا مع أن هذا البيع. وكذلك ترك الركبان هذا ممنوع, والمنع هنا لا يقتضي فساد, فإذا باع ذلك وتلقى بعد ذلك جعله بالخيار إن شاء الله وإن شاء